الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا الباب يقصد به الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أنه لا يحل للمسلم أن يعلق الأمور بغير الله عز وجل، وأن يلتفت إلى الأسباب دون أن تكون هذه الأسباب مما شرع الله عز وجل له أن يأخذها لدفع ضر عنه أو لجلب منفعة. فإذا تعلق الإنسان بأمور يظن أن فيها النفع والضر وهي مخالفة للشرع، وظن أن فيها النفع والضر، فلا شك أنه مخطئ. فإن اعتقد أن هذا السبب الذي نهى الشرع عنه أن يتعلق به، إن اعتقد أن النفع والضر فيه دون تقدير الله، وأنه ينفع أو يضر من جهة نفسه، فهو كافر كفرا أكبر. وأما إن اعتقد أن النفع والضر بيد الله وأخذ سببا نهى الشرع عنه كما سيأتي البيان، فقد وقع في الشرك الأصغر كما سيأتي. فقال: باب من الشرك لبس الحلقة، الحلقة التميمة يعلقها الإنسان من خرزات، ويظن أنه متى علق هذه التميمة يندفع عنه الضرر. قال: والخيط، الخيط كالأحجبة التي يتخذها الناس ويكتبها الدجالون للناس برموز ليست بمعروفة، ويظن هذا الإنسان الذي يعلق هذه التميمة أنه ما دامت عليه فإنه لا يصاب بسوء، كما سيأتي زيادة البيان إن شاء الله. قال: ونحوهما، ونحوهما يقصد كل ما يمكن أن يعلقه الإنسان وأن يتعلق قلبه به من هذه الأمور، ويظن أنها تدفع عنه الضر أو تجلب له المنفعة، كما سيأتي زيادة البيان إن شاء الله تعالى. قال: لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء الموجود أو دفعه قبل أن يوجد، لأن البلاء إما أن يكون قد وقع أو لا. فأحيانا يتخذ الناس هذه التمائم يظنون أنها ترفع البلاء الموجود، وأحيانا يتخذونها من باب الوقاية لتدفع البلاء المتوقع، ويأتي إن شاء الله أمثلة ذلك. نعم. قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حصين رضي الله عنه. تتمة الآية: أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهذه الآية غاية في إثبات التوحيد لله عز وجل، ولذلك قال: قل، أعلمهم وأخبرهم، أفرأيتم ما تدعون من دون الله، من ما تدعون من غير الله عز وجل من معبوداتكم، إن أرادني إن أرادني الله بضر. وانظر إلى أسلوب القرآن، لم يقل إن أضرني الله، وإنما قال إن أرادني الله بضر. ومن الغلط الشنيع الباطل ما يذكر أن من أسماء الله الضار، وتجدون هذا مكتوبا في أواخر بعض الأجزاء، يكتبون أسماء الله الحسنى 99، فيكتبون من ضمنها من أسماء الله الضار، وهذا غلط، لأن هذا الاسم أولا لم يثبت في الكتاب والسنة. نعم ثبت الفعل أن الضرر من الله، أن الله هو الذي يقدر ذلك، ولكن ثبوت الفعل لا يلزم ثبوت الاسم، وكل اسم يدل على فعل وليس كل فعل يدل على الاسم. وقد مثلت قديما بمثالين، والسماء بنيناها، فالله عز وجل بنى السماء، ولا يقال من أسمائه البناء كما نص على ذلك أهل العلم في فتاوى اللجنة الدائمة، ونص عليه أيضا الصنعاني والشوكاني وغيرهما. إذن فعندما نقول إن أرادني الله بضر، ولذلك لا يذكر في القرآن أن الله ضار. وانظر إلى نبي الله إبراهيم، الذي خلقني فهو يهدين، فنسب الخلق إلى الله، ونسب الإطعام إلى الله، والذي هو يطعمني ويسقين فنسب الإطعام إلى الله، ونسب الإسقاء إلى الله، ونسب الخلق إلى الله. ولما جاء في المرض قال وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني. عدل عن الخطاب ونسبة الإمراض لله، عدل عن ذلك ونسب الأمر لنفسه. إذا حصل أنني مرضت من باب تعظيم شأن الله، وأنه لا ينسب إلى الله القبيح، فلا يقال من أسماء الله الضار، ولا يقال من أسماء الله المخادع، ولا يقال من أسماء الله الماكر. وإن كان الله يقول ويمكرون ويمكر الله، أي أن الله يمكر بمن يمكر به، وقد سبق تقرير ذلك ولله الحمد والمنة هناك في العقيدة الطحاوية. قال الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. إذا قدر الله الأمر فيقال لهؤلاء الذين يتعلقون بغير الله، الذين يتعلقون بالتمائم، يتعلقون بالقبور، يتعلقون بشيء يتبركون به، يتعلقون بالتمائم التي تكتب والأحجدة، هل هذه الأسباب مما أمر الله به أو مما نهى الله عنه؟ فلا شك أنها مما نهى الله عنه، فإذا كان هذا السبب مما نهى الله عنه وأنت تتخذه فعصيت ربك ولم يرد ما قدر الله عليك. قال قل حسبي الله. فالمؤمن إذا جعل الله حسيبه، حسبي الله أي يكفيني الله ما أخاف. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قل حسبي الله. ولذلك من أعظم أدعية الإنسان إذا خشي شيئا، من أعظم ما يدعو به ربه حسبي الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فإذا جعلت الله حسبك أنه يكفيك، إذن فلا تحتاج أن تتعلق بغيره تبارك وتعالى. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي لا يمكن أن تتحصل ذلك إلا إذا استقر في قلبك معنى التوكل على الله. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث أولا ما يتعلق بمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة من تمائم معلقها ليدفع عن نفسه الضرر، وهذا كان أهل الجاهلية يفعلونه. قال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يقول الشيخ محمد رواه أحمد بسند لا بأس به، وليس كما قال، بل هذا حديث ضعيف لا يصح. فالحديث قد أخرجه الإمام أحمد بإسناده من طريق المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري، أخبرني عمران ابن الحصين، وهذا إسناد ضعيف. المبارك بن فضالة قال في التقريب صدوق يدلس ويسوي، فالمبارك بن فضالة مدلس ويدلس تدليس التسوية، فحاله في هذا كحال من؟ نعم، كحال الوليد، كحال الوليد بن مسلم. فإن الوليد بن مسلم وإن كان ثقة إلا أنه مدلس ويدلس تدليس التسوية. فالمبارك بن فضالة قال عن الحسن ولم يقل سمعت، فهو ضعيف من جهة المبارك ابن فضالة لأنه مدلس يدلس تدليس التسوية ولم يقل سمعت الحسن. ثم الحسن البصري لم يدرك عمران، فقد نفى إدراكه لعمران أئمة الإسلام كالإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين. فهذا حديث ضعيف لأن المبارك دلسه عن الحسن والحسن لم يدرك عمران، وإن كان في المسند قال الحسن أخبرني عمران. وقد نص الإمام أحمد أن المبارك يروي عن الحسن البصري فيقول أخبرني، ولا يقول ذلك غيره، أي أن المبارك يهم في هذا. وقد أنكر الإمام أحمد سماع الحسن البصري من عمران بن حصين. الحاصل أن هذا الحديث ضعيف ليس كما قال الشيخ محمد أنه لا بأس بسنده، لا، هو ضعيف لعنعنة المبارك بن فضالة وهو مدلس ويسوي، ثم للانقطاع لعلة الانقطاع التي بين الحسن وعمران. نعم. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا أيضا في مسند الإمام أحمد وهو أيضا ضعيف، فإنه من طريق خالد بن عبيد المعافري، وخالد مجهول ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه توثيقا ولا تجريحا، وذكره ابن حبان في الثقات على عادته غفر الله له في توثيق المجاهيل، فهو أيضا حديث ضعيف لا يصح. نعم. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي رواية عند الإمام أحمد وهي بإسناد جيد، وهي بإسناد جيد، ولفظه عند الإمام أحمد: من علق تميمة فقد أشرك. من علق تميمة فقد أشرك، وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد جيد، وكذا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: من علق تميمة فقد أشرك، فالتميمة هي خرزات كانت العرب تعلقها على الصغار أو على الكبار بقصد دفع الضرر. لذلك الإمام الشيخ محمد قال: ونحوهما، لأن تعلق الناس بالتمائم يختلف من زمن إلى زمن، ووسائل الشرك كثيرة لا يمكن أن تحصر في أبواب أو في وصف معين. فالمقصود عندما كان العرب هناك يعلقون التمائم من خرزات، فهذا شرك أصغر إذا فعل ذلك مسلم ويعتقد أن النفع والضر من الله. وأما إن علق هذه الخرزات أو غيرها وهو يظن أنها تنفع وتضر دون أمر الله، فهذا كافر كفرا أكبر. لذلك اختلف أهل العلم والسلف في بعض التمائم، واتفقوا في بعضها على التحريم. أما ما اتفق عليه السلف فكل من علق تميمة ثم ظن أن فيها النفع والضر إما بذاتها فهو مشرك شركا أكبر، وإما بأمر الله فهو مشرك شركا أصغر، لقوله: من علق تميمة فقد أشرك. وما كان من التمائم ما يكتب على الأوراق من القرآن أو من الأدعية ويعلق على الصغير ففيه نزاع، فقد رخص بعض السلف في هذا ومنع من ذلك آخرون وقالوا لا يجوز، وهو الصواب جزما، وهو الصواب جزما. والحجة فيه أن هذا من أمور العبادة، وقد كان الناس يخشون على صغارهم في ذاك الزمان وفي أي زمان. وقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذا التعويض من قوله صلى الله عليه وسلم ليدفع عن ابنيه ما يمكن أن يتعرضا له من الشيطان. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. والهامة ما يهم من الدواب من الهوام على الأرض كالحية والعقرب ونحوهما. قال ومن كل عين لامة، أي ومن كل عين تلم بالمنظور وتصيبه، كما قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي أن يفعل ما يدفع الضرر عن الصغار، ومع وجود هذا المقتضي لم يشرع لأمته أن يكتبوا القرآن في ورق ويعلقونه على الصبية. أمس كنت عند الجزار، الأربع امبارح خميس يوم الأربع، رحت عند الجزار أقطع ما يسر الله لنا من الرزق، فوجدت رجلا بلحية بيضاء، والله ما أعرف إلى الآن، فسألني أنت فلان؟ قلت نعم أنا فلان. قال أنت الذي تفتي بتحريم قراءة القرآن على الأموات؟ فسكت. قال أنتم وهابية مش كده؟ أنتم وهابية مش كده؟ وأنا عادتي عندي شدة لأني نشأت مع البدو، فالإنسان نشأته تغلبه ويجاهد نفسه، فمثل هذه المواقف تعتريني فيها حدة، ولكن سبحان الله أراد الله أمرا وجدت نفسي ما شاء الله كالثلج برداء. فقلت يعني لماذا تسمينا نحن بأننا وهابية؟ قال نعم أنتم بتحرموا قراءة القرآن في القبور، قراءة القرآن على الميت، وبتستدلوا بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قلت له عندك تفسير ابن كثير؟ فقال أيوه. قلت له ابن كثير في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قال وقد احتج الشافعي بهذه الآية على عدم وصول القرآن لمن؟ للميت. قال ابن كثير وهذا من أحسن الاستدلال. قلت له هذا وهابي؟ هذا كلام الشافعي، هذا كلام الشافعي، هذا وهابي؟ قال وانتم بتسبوا أهل البدع. قلت له لا تحد عن الموضوع، احنا موضوعنا كان في كذا. هذا وهابي؟ هذا كلام الإمام الشافعي. أصاب أم أخطأ هذا باب آخر، لكن هكذا يكون حلق أهل البدع على أهل السنة. إذا رأيت الرجل يقع في أهل الأثر فأعلم أنه مبتدع. المقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضي ومع إمكانه لم يشرع لأمته أن يكتبوا للصبيان وللصغار على ورق وأن يعلقوا عليهم هذا الورق ليحفظه، إنما شرع لأمته أن يحصنوا الصغار بالأدعية، إما أن يحفظ الصبي وإما أن يقرأ عليه أبوه أو أخوه أو عمه كما كان يفعل هو مع الحسن والحسين. فلا شك أن أصح القولين أن التمائم محرمة، سواء كانت متخذة من خرز أو من ورق أو من حجب، أو كانت متخذة من القرآن أو من الأدعية تكتب وتعلق على الصبي، كل هذا باطل وكل هذا لا يجوز، ولو كان خيرا لما أغفله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قوله: من علق تميمة فقد أشرك. من علق تميمة فقد أشرك، واللفظ عند أحمد من علق وليس من تعلق. الذي عند أحمد من تعلق تميمة هذا حديث آخر، أما فقد أشرك فاللفظ عند الإمام أحمد من علق تميمة فقد أشرك، سواء كانت هذه التميمة من خرز أو من ورق أو من حجب هؤلاء المبتدعة الضلال الدجالين الذين يكتبون رموزا مجهولة ثم يعطونها للإنسان المريض أو المسحور أو المعان أو من به مرض ويعلقها ثم يتعلق قلبه بها وينسى ربه تبارك وتعالى، كل ذلك لا يجوز، كل ذلك لا يجوز، ويجب الحذر من ربط الأمور بأسباب لم يربطها أو لم يربطها الشرع بها. والأسباب تنقسم إلى ثلاثة: أسباب شرعية، وأسباب عادية، وأسباب لم يقم الدليل على كونها أسبابا أصلا. أسباب شرعية وهي الأسباب التي يتخذها الإنسان لتحقيق طاعة الله كالصلاة والصوم والحج، هذه أسباب شرعية أمر الشرع بها. وأنت اليوم إذا قرأت على ولدك القرآن ليشفى أو رقيته بالرقى الشرعية، قلنا هذا سبب شرعي دل الشرع على أنه ينفع. فالأسباب إما أن تكون أسبابا شرعية دل الشرع على نفعها وأمر به، وإما أن تكون أسبابا عادية دل الاستقراء ودل الواقع على نفعها، كعلم الناس أن الطعام ينتج عنه الشبع، وأن الشرب ينتج عنه الري، هذه أسباب عادية دل الواقع والاستقراء وحياة الناس على أنها أسباب تؤدي إلى نفع أو ضر، وأن النار مثلا تحرق. فالأسباب الشرعية والأسباب العادية أمر الله عز وجل باتخاذ ما ينفع منها العبد في دينه أو دنياه، كما قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والأسباب الأخرى أسباب باطلة لم يقم دليل شرعي ولا واقع عملي استقرائي أنها مما ينبني عليها النفع والضر. كان هناك في قليوب رجل، الآن هو في السعودية، إخواننا بتوع قليوب يعرفوه، أخونا حسن الجحش، فاكره رجع من السعودية. المهم كان بعضهم هناك بيبيع جراك المية، بيبيع جركن المية بكذا كذا جنيه، فسألت لماذا؟ قال: لأنه هذا الماء مقروء عليه، يعني الشيخ إيه بيقرأ على هذا الماء ويبيع. هذا غلط، لأنه هذا السبب حتى يكون سببا شرعيا لا بد أن يثبت دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته القراءة على الماء، وهذا لا أصل له في السنة. مع وجود المقتضي كان الملبوس والمسحور والمعان كل ذلك كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لم يشرع لأمته أن يقرأ على الماء ثم يأتي ويرش أركان البيت. مللنا من البدع وأهلها، ألا فقاتل الله البدع وأهلها، كيف يجرؤون على الله ورسوله. والشيخ بن باز أجاز القراءة على الماء. إذا كان الشيخ له سلف جاء عن ابن عباس وتأول، لكننا نتكلم عن ما هو أوسع، أن الناس يجتهدون بعقولهم في أسباب يظنونها أسبابا وهي ليست بأسباب لا شرعية ولا أسباب، وليست أسبابا عادية، دل الاستقراء الواقع على نفعها أو ضرها. كل هذا من جهالات وضلالات الناس. لذلك كل ما يتعلق به الناس من سبب لم يدل الشرع على نفعه ولا أمر به، ولم يدل الواقع بالاستقراء والعقل الذي يحسه كل الناس على أن هذا السبب من الأسباب النافعة، فلا شك أن اتخاذ هذا السبب إما لهو وإما مخالف للشرع. قال: من علق تميمة، فقد اتفق السلف على أن التميمة أو من علق ورقة وفيها كلام غير معروف أنها لا تجوز، وأما إن علق تميمة علق ورقة فيها آية فيها دعاء ففيه نزاع، والصحيح أنه أيضا لا يجوز، والحجة ما سبق ذكره. أنت بتقرأ ولا فيه؟ قرأت إيه؟ انتهيت من قول وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. جيد، أكمل. وابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، هذا أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في التفسير، في تفسير ابن أبي حاتم من طريق عاصم الأحول وهو ثقة، عن عزرة وهو ثقة، أخرج له مسلم عن حذيفة، ولكنه معلول، فعزرة هذا الثقة أدرك صغار التابعين ولم يدرك حذيفة، فهو منقطع بين عزرة وبين حذيفة، فأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عاصم الأحول الثقة، عن عزرة الثقة، عن حذيفة، وعزرة لم يدرك حذيفة فهو ضعيف للانقطاع بين عزرة وبين حذيفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهو عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنه لم يعذر بالجهالة لأنه قال: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أولا الحديث ضعيف لا يصح، لأنه قال: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والعذر بالجهل إن تعلق بالكفر فإن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن تعلق بالعقوبة فلا عذر بالجهل في الحدود. يعني مثلا رجل زنى وهو لا يدري حد الزاني، يعلم أن الزنا حرام ولكن لا يدري حد الزنا، فهل يقال هذا يعذر بجهله؟ الجواب لا، نقيم عليه حد الزنا وإن كان يجهل معرفته. إذن العذر بالجهل إن تعلق في باب العقوبات فإنه لا عذر لمن جهل حد العقوبة ما دام أنه يعلم أن العقوبة أن أصل الفعل حرام. فمن وقع في الزنا أو سرق وهو يعلم أن السرقة حرام فسرق قطعنا يده وإن جهل أن من حد السرقة قطع اليد. وإن تعلق العذر بالجهل في باب العقيدة في باب التوحيد فلا قول لأحد أنه لا يعذر بل يعذر إذا وجد سبب العذر. وقد ذكرت على ذلك أدلة كثيرة منها ما أخرجه في الصحيحين في حديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه فلما بعثه الله فقال عبدي ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب. قال فغفر الله له. وذكرت حديث مسلم في صحيح مسلم حديث أمنا عائشة قالت يا رسول الله أو يعلم الله ما في نفوس العباد؟ فتوقفت بأن الله لا يعلم، ومن نسب إلى الله أو شك في علم الله أن الله يمكن أن لا يعلم فهو كافر، ولكنها معذورة رضي الله عنها لأنه لم يبين لها ذلك من قبل. إذن فالعذر بالجهل إن تعلق بالعقوبة فلا أثر للجهل في إسقاط العقوبة لمن علم أصل تحريم الأمر، فتقام عليه العقوبة وإن جهل الحد. وإن تعلق العذر بالجهل في باب الاعتقاد فإنه يعذر، والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. هذا قلت حديث ضعيف، والشيخ لما صحح الحديث بدأ يخرج فوائده بناء على أنه يصححه. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. وهذا لا شك ولا ريب، وفي هذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولا سيما أن أعظم المنكرات إذا تعلق المنكر في شأن التوحيد والعقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، أخرجه مسلم في الصحيح. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أخرجاه في الصحيحين. فلا شك أن المنكر إذا تعلق بالعقيدة يكون إنكاره أوجب، والتغليظ عليه يكون أشد. نعم. السادسة التصريح بأن من علق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من علق تميمة فقد أشرك. فقد أشرك إما شركا أكبر وإما شركا أصغر. فإن اعتقد أن النفع والضر من الله وتعلق بهذه وعلق هذه التميمة فقد أشرك شركا أصغر، وإن اعتقد أن النفع والضر معلق بهذه التميمة دون إذن الله ودون تقدير الله فقد أشرك شركا أكبر. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. وهذا قلت لم يثبت عن حذيفة فيه انقطاع بين عزرة وبين حذيفة. نعم. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له. نقف هنا إن شاء الله. طيب هاتوا ما عندكم. من الأسئلة التي تتعلق في الباب أولا. تفضل. نعم تفضل. أيوة. بعض كبار السن بيعلق فتلة صوف. جيد. هذه لا شك أنها تدخل في باب التمائم. وربما يخترع الطب بعض الوسائل التي يثبت في الطب أنها تنفع بوضعها في اليد مثلا. وأظن مثل هذا في نوع من الأدوية أو من الأشياء اللي تعلق للي عندهم الضغط. إذا ثبت طبيا أن وجود هذه في يد الإنسان، أعني ما يقرره الأطباء، وأنها تنفع نفعا عاديا عقليا معروفا عند الأطباء، فخرجنا هنا من التمائم إلى أخذ السبب العادي للشفاء. فلا فرق بين أن يقول لك الطبيب إن أخذك لهذه الحبوب ينفعك من المرض الفلاني، أو أن يقول لك إن تعليق هذا الشيء على القلب أو قريبا من القلب فإنه ينفع نفعا طبيا. فإذا ثبت السبب، أي أنه سبب وثبت نفعه بالطب وقرر ذلك الأطباء، خرجنا من باب التمائم. واضح؟ أما أن يعلق حديدة أو أن يعلق خيطا أو فتلة لم يثبت أن لها نفعا طبيا وعاديا، فلا شك أن هذا من باب التمائم الشركية. واضح؟ نعم تفضل. كذلك نفس الباب. قلت في دروس سابقة رجل يشتري سيارة فيلطخ يده بالدم ويضع على السيارة هذا الدم ليدفع العين، هذا شرك إما أكبر وإما أصغر على التفصيل. وضع المصحف في السيارة كما نص الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، يضعون المصحف أو يضعون نعلا على السيارة ليصرفوا ليه؟ ليصرفوا العين، أو يعلقون صورة عين لكي تصرف الشر. كل هذا بابه واحد، وهو باب البدع والشركي الأكبر أو الأصغر. نعم. يعني يقول أخونا أنه ممكن يحط خرز أو حاجة ليصرف نظر الحاسد، فعوضا أن يحسد ولده أو أن يحسد كذا يلتفت إلى شيء آخر، وعندئذ نقول لك وأين أنت من المعوذات؟ أليس قد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قراءة المعوذات لتصرف عنك حسد الحاسد؟ إذن عليك بالأصل. أما إذا أنت علقت هذا لكي تجعله ينصرف بنظره وغيرك يراك تعلق تميمة، فماذا يفهم؟ واضح؟ هذا كله لا يجوز، كله من باب الشرك. نعم. عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت المعوذات قد نزلت؟ أمنا عائشة بينت قالت فلما نزلت المعوذات أخذ بهما وترك ما سواهما. واضح؟ نعم تفضل. لا خلينا في الدرس، خلينا في أسئلة الدرس إن وجدت. نعم لبس التميمة للمرأة للزينة، فلماذا سميتها تميمة؟ يعني ايش هذه التميمة اللي ستتزين بها؟ ها خلينا نفهم بس منه. طيب التميمة التي يلبسها الصبي الصغير لبستها المرأة، هل هذه التميمة فيها شيء من الشركيات أم هي مجرد زينة؟ جيد، هي زينة، ولكنهم يلبسونها للطفل على أنها تميمة، فهي للطفل حرام، واضح؟ ولكن المرأة إذا تزينت بها فهي حلال، شريطة أن لا يجري عرف الناس على أن هذا الملبوس مما يتخذ لدفع الضرر أو كان تميمة، واضح؟ فمتى كان في عرف الناس أن الذي يلبس هذه يقصد بها أن يصرف الشر أو أن يصرف الحسد فهي تميمة لا تجوز، واضح؟ نعم. تعليق الآيات في البيوت من البدع، وأنا عندي في البيت آية، لكن جاءني بها شاب من سنين، جاءني بها فعلقتها أو لم أعلقها، علقها غيري ولكن أنا المسؤول، فلعلني إن شاء الله أنشط وأذهب وأنزعها. طيب تعليق الآيات في البيوت، تعليق الآيات في السيارات، تعليق الآيات على جدران المدارس، على الجامعات، هذا كله غلط وبدع. أخوكم يقول أعلقها فإذا دخل الداخل وقرأها استفدت أجرا، سبحان الله، فأين هذا الفضل الذي أنت تحرص عليه؟ أين هذا الفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أليس هناك كانوا يكتبون القرآن في وسائل تناسبهم، على الورق، على الخشب، على كذا؟ هل كانوا يعلقون القرآن؟ هل كانوا يعلقون الآيات كما نرى الآن مثلا في المساجد؟ الحمد لله هنا عندنا في القرية هنا لا أعلم مسجدا يكتب في جداره آيات، وهذا من فضل الله علينا وعلى هذه البلدة، هي من أقل البلاد بدعا، وإن كانت بعضها موجودة لكن من أقل البلاد بدعا هذه القرية، فأقول من أقل البلاد التي حولنا، فأقول تعليق القرآن حتى يذكر الإنسان الداخل، هذا كان يمكن أن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فلا شك أن هذا من البدع. نعم، الباب هو الباب، أليس الناس في زمن النبي يحتاجون إلى من يذكرهم بالله؟ والنبي لم يشرع لهم ذلك، ولذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. ها. الباب هو الباب، الباب هو الباب. نعم. ايش؟ ايوه، هل قال الشيخ الألباني ذلك؟ هل قال الشيخ ذلك؟ طيب أنت تؤكد على قوله، ماذا قال؟ يعني أنت تقول أن الشيخ الألباني قال إن وضعت هذه الآية لتذكيره فإذا كذا فإذا تمت الفائدة نزعت؟ هذا كلام خطأ، وإن قاله الألباني أهل المعاصي كانوا العصاة، من الصحابة من زنى، من الصحابة من سرق، من الصحابة، ووجود المقتدي لتذكيرهم كان قائما. فإذا قال الألباني هذا وهو إمامنا وشيخنا فكلامه لا نأخذ به، هذا خالف السنة. نعم، كذلك ابن عثيمين هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، وإن قاله من قاله هذا خلاف السنة. إن العاصي واحتياجه إلى التذكير كان قائما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع وجود المقتضي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، فهذا لا يجوز، وإن قال خلاف ذلك من قال. غير إيش دخل سماع القرآن الله يهديه يا حبيبي؟ المصحف المعلق، يعلقون المصحف بقصد البركة، أما قراءة المصحف أو سماع المصحف من الذي ينكر هذا؟ أيوة يا حبيبي، وأنت ماشي شغل القرآن، إيش الإشكال؟ لكن أنصت له ما استطعت. طلع وهل قلت لك إن الذي يأخذ بقول الألباني أو ابن عثيمين هو مبتدع؟ ما قلت هذا إطلاقا. طيب يا أخي، ليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، أنا أقول هذه بدعة لكن لا أقول لفاعلها مبتدع، قد يكون معذورا متأولا، كما أنك تقول ماذا أنت تقول في القبر بعد الرفع من الركوع، هل هو سنة أم بدعة؟ جوابي لماذا لا تأخذ به؟ لأنه من السنة. تمام، إذا وضع اليدين بعد الرفع من الركوع عندك سنة أم بدعة؟ بدعة. ابن باز مبتدع؟ طيب، إذا ما أقول أنت تقول، أنت تقول أن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع بدعة، لكن لا تقول ابن باز مبتدع، ابن باز إمامنا، واضح؟ الله أكبر. وهل قلت إلا ما قلت؟ نعم يا أخي، ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، إذا كان عالما مجتهدا فهو معذور، لكن شيء يفتون به على خلاف السنة لا نقبله لا منهم ولا من غيرهم، واضح؟ نعم. ها غيره فضل. أيوة جيد، أعلم، بارك الله فيك. أحيانا بيربط الناس الكبار في السن أو غيرهم فتلة صوف بتؤدي إلى رفع الألم، أو زي الرباط الضاغط، هذا من الأسباب العادية التي ثبت نفعها، أما أن يعلقها دون وجود نفع محسوس ملموس هذا هو البدع أو الشرك الأصغر أو الأكبر. نعم، هذا باب ثاني غير موضوعنا، لبس الدبرة عمرها ما كانت تميمة لكن يشبه الكفار يعني. نعم، أيوة، نعم نعم، سمعت هذا الكلام أنهم يذكرون التداوي بأسماء الله الحسنى، وكل اسم له تأثير غير الاسم الآخر، هذا من البدع والخرافات، هذا من البدع والخرافات. هل رسول الله لما شرع لأمته إن لله 99 اسما عند البخاري، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هل شرع لأمته هذا الاستشفاء بأسماء الله الحسنى مع وجود المرضى؟ هذا من البدع والضلال. نعم، واضح؟ وإلا الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أما أن يعالج بها ويقول اسم الرحمن له تأثير ليس الاسم الرحيم، هذا كله جهل وتهور على الشريعة، واضح؟ وأمور الغيب لا مدخل فيها للاجتهاد، أمور الغيب لا مدخل فيها للاجتهاد، يوقف معها مع النص. آخر سؤال تفضل. جيد، سؤال مفيد. كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول والله يعصمك من الناس؟ اقرأ الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرش، فلما نزل قوله والله يعصمك من الناس أمرهم أن ينصرفوا. إذن والله يعصمك من الناس لتبلغ الرسالة. إذن العصمة مرتبطة بعلة، ما هي العلة؟ تبليغ الرسالة. إذن لا يمكن أن يصاب بشيء يمنعه من ماذا؟ من تبليغ الرسالة. إذن والله يعصمك من الناس من أن يفعلوا بك شيئا يمنعك من تبليغ الرسالة. الآن نقول: أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى في الحرب ويضرب حتى كسرت رباعيته وشج رأسه؟ أليس قد حصل هذا؟ بلى. هل هذا يتنافى مع قوله تعالى والله يعصمك من الناس؟ لا يتنافى، لأنه لما أوذي وضرب في الجهاد لم يمنعه ذلك من تبليغ الرسالة، ولم يضر ذلك الرسالة. كذلك نقول: لما سحر، هل لما سحر غاب عقله حتى لا يدري الرسالة ولا يدري الوحي؟ واضح؟ الجواب لا. إذن والله يعصمك من الناس، فإن السحر لم يؤثر فيه حتى يمنعه من تبليغ الرسالة. واضح كلامي؟ والله أعلم.